ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. ويرفع يديه، رفع اليدين في الدعاء في دعاء الاستسقاء ثبتت به النصوص الصحيحة، ومن أقوى حديث أنس الصحيحين، وأنه وصف رفعه حتى قال أنه كان يبالغ حتى يرى بياض إبطيه. وكذلك في الاستسقاء عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وقد ذكرنا في صلاة الجمعة أنه يشرع للإمام إذا بلغ الاستسقاء أن يرفع يديه، فيرفع يديه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقل عن 30 حديث، وذكر الإمام النووي رحمه الله أنه جمع من الصحيحين أو أحدهما كلها في رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه في الدعاء، وهذا في مواضع مختلفة. فرفع اليدين في الدعاء لا حرج فيه إلا في العبادات التوقيفية كالحج والعمرة ونحو ذلك، يتقيد فيها بالوارد ولا يرفع إلا حيث ورد الرفع. وأما بالنسبة لو أن إنسانا في لحظة ما أراد أن يدعو فرفع يديه، ففي هذا من الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة التي تدل على رفعه، حتى أفرد الإمام النووي لها، وأفرد لها كذلك الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بعد كتاب الدعوات، وأفرد لها أيضا السيوطي في كتابه فضل الوعاد مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وذكر الأحاديث الصحيحين وغيرهما وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في العبادات التوقيفية لا يشرع رفع اليدين إلا في المواطن التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيها، هذا هو السنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء ذلك إذا أراد أن يستسقي يشرع له أن يستسقي ويرفع يديه في الاستسقاء، ويرفع يديه كما قلنا مبالغا في الرفع حتى يرى بياض إبطي، وإذا كان عليه الثوب يكون في حكم من انكشف إبطه، بمعنى أنه يبالغ في رفع اليدين حتى يظهر شدة الفاقة لله سبحانه وتعالى. وكذلك ثبت عنه أنه قلب كفيه صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء، وللعلماء هذا القلب وجهان، منهم من يقول سنة توقيفية لا تشرع إلا في هذا الموضع، وبناء ذلك لا يشرع أن يقلب الإنسان كفيه إلا في هذا الموضع من دعاء الاستسقاء، ويكون مناسبته كما ذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا من الفأل، والفأل تقره الشريعة كما في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة، والفأل أن يكون أن يسمع الإنسان أو يرى شيئا يبشره بالخير، كأن يكون مثلا يريد السفر فيسمع إنسان يقول يا سالم فإنه فأل بالسلامة، لأن الفأل يحمل الإنسان على حسن الظن بالله عز وجل ويزيد من عقيدته في الله جل جلاله، بخلاف التشاؤم، فإن التشاؤم يصرفه إلى الاعتقاد في الأشياء والاعتقاد في الأزمنة والاعتقاد في الأشخاص، فإذا رأى مشلولا أو أعمى تشاؤم فصار يعتقد في الأشخاص أنها شؤم عليه، فخرج فطعن هذا في عقيدته وتوحيده، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الفأل الحسن يحسن ظنه بالله عز وجل، فقلب كفيه عليه الصلاة والسلام من باب الفأل الحسن، فإنه سأل ربه وكأنه يقول أرجو أن الله يبدل الحال أو يغير ما بالناس من الشدة إلى الرخاء، ومن الضيق إلى السعة، ومن القحط إلى الغيث، ومن الجد إلى المراعي الخصبة التي ينتفع بها الناس والدواب وخلق الله عز وجل. وهذا كما قلنا من باب الفأل. ومن العلماء من يقول إنه يشرع عند كل دعاء بشدة، وفي حديث حسنه بعض العلماء وفيه ابن لهيعة في رفعه عليه الصلاة والسلام في الكلام المشهور أنه كان في كل شدة، ولكن الأقوى أن هذا يختص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما في غيره فيكون السؤال ببطون الكف كما هو الأصل في دعاء الله عز وجل وسؤاله الثابت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه في الصحيحين أنه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، عاما طبقا، صحا غدقا، عاجلا غير آجل ولا رائف، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به بلدك الميت، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق ولا هدم. كذلك أيضا يتضرع كما ورد عنه: اللهم إن بالعباد والبلاد من البلاء واللأواء والجهد ما لا يشكى إلا إليك، ولا يعول في رفعه إلا عليك، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وكذلك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وكذلك بقية الأدعية التي وردت في الكتاب فيها استرحام وكذلك استغفار وسؤال الله عز وجل الرحمة بعباده، كل ذلك لا حرج من الإنسان أن يدعو به. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إن سقوا بمعنى نزل عليهم الغيث، والسبب في هذا أنه وعدهم يوما معينا، فلربما أنهم يغيرون ما بهم ويتوبون من المظالم فيرحمهم الله قبل أن يسقوا، فإذا نزلت عليهم الرحمة وسقوا قبل أن يخرجوا فحينئذ يحمدون الله عز وجل ويشكروه حتى يبارك لهم فيما أسدى إليهم وأولاهم من نعمه وفضله. ولذلك قال العلماء: لا يشرع أن تصلى صلاة الاستسقاء إذا نزل الغيث، بمعنى أنهم لو تهيأوا للخروج للاستسقاء ونزل الغيث وأغيث العباد وجرت السيول وانتفع الناس فحينئذ لا وجه للاستسقاء، لأنه لا يستقيم أن يقول اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والبلاء كأنه يشكي بدون شكوى. ولذلك قالوا لا يشرع أن يستسقي إذا سقوا الغيث، لكن لو سقوا سقيا ضعيفة أو نزل الغيث ولم يكن ذاك الغيث الذي ينتظرون فإنه يشرع لهم أن يخرجوا وأن يستسقوا مع نزول الغيث عليهم. وينادى لها الصلاة جامعة. الثابت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يؤذن لها ولم يقم، ولكن بعض العلماء يقول لما قال إنها يقول بأنه ينادي لها الصلاة جامعة، ولكن الأقوى والأشبه أن لا ينادى لها بهذا النداء لقوله بدون أذان ولا إقامة. وليس من شرطها إذن الإمام. فيصلونها فرادى وجماعات. نعم. ليست كالجمعة، بخلاف الجمعة فلا بد فيها من إذن الإمام. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما. بعد أن ذكر لنا رحمه الله أداب الاستسقاء التي قبل وأثناء السقيا وصفة صلاة الاستسقاء، شرع رحمه الله في بعض الآداب والسنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الغيث، وهذا من المناسب لأنه لما تكلم عن السقيا وسؤال الله الغيث ناسب أن يذكر بعض الهدي والآداب الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الغيث. يخرج إلى المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الغيث حسر عن رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول إنه قريب العهد بربه، وكان من دعائه اللهم صيبا نافعا، كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يكون الغيث والمطر صيبا نافعا، ولذلك شرع أن يحسر عن رأسه حتى يصيبه الغيث. والحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره إنه قريب العهد بربه، ولذلك قالوا هذا من السنة، ويقول الدعاء الوارد صيبا نافعا أي بمعنى أنه يكون فيه الخير، ولذلك ربما أمطر الناس ولا يكون في هذا المطر خير فيبقون على قحطهم وما هم فيه من الجدب، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يكون صيبا نافعا، ولذلك هذا هو القحط كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض، يعني يمطر الناس المطر بعد المطر ولا يضع الله البركة في هذا المطر فلا تنبت الأرض، فكأنهم لم يمطروا، فهذا من أشد ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول اللهم صيبا نافعا، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ندب للدعاء عند نزول المطر وأنه من مظان الإجابة، وإذا ما رأى المطر شديدا وتخوف فيدعو بالدعاء الوارد اللهم حوالينا ولا علينا كما سيذكر المصنف رحمه الله. وإن زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. الوارد إلى قوله حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، هذا الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدعاء الذي يمكن أن يقال عند تخوف المطر، فأن يكون مطر شديدا ويخشى الغرق ويخشى أن يكون منه ما يضر الناس، فيسأل الله أن يجعله حوالينا ولا علينا، بمعنى أنه لا يسأل الله صرف المطر كلية، لأنه إذا صرفه كلية صرف الخير عن عباد الله، لذلك يقول حوالينا ولا علينا. وحوالي الشيء لأن المدن والقرى ما حواليها الغالب أماكن السيول وأماكن الأودية التي يتقونها عند النزول. فلذلك مراده ما فسره بعد ذلك من قول على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، وذلك أنها إذا نزلت على الجبال فإنها تنفع أكثر، لأن النزول على الجبال يكون منه جريان السيل بخلاف نزولها على الأرض المنبسطة، لكن الضروب نزولها على الضراب والآكام وبطون الأودية وذلك الآكام والأماكن المرتفعة نزول الغيث عليها ينفع كثيرا ويصل إلى أمد ربما يجاوز المكان الذي نزل إلى مكان آخر، لأن السيل إذا قويت موارده كانت نهايته أبلغ ما تكون على حسب قوة مورده. فلذلك يقول إن شاء الله أن يكون على الأماكن العالية حتى يكون أبلغ في وصول الماء إلى الناس الآخرين حتى ينتفع به المسلمون ويكون نفعه عاما لا خاصا بالمكان الذي نزل به. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الخطبة في صلاة الكسوف؟ هل هي واجبة أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الخطبة في صلاة الكسوف ليست بواجبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولم يمر عليه الصلاة والسلام بالخطبة، خاصة وأن خطبته عليه الصلاة والسلام كانت لمناسبة، وهي قول الناس إن إبراهيم قد توفي وإن الشمس قد كسفت لوفاته. لكن لو أنه ليست بواجبة بمعنى لازمة، لكن لو خطب فإنه لا حرج في ذلك، ومدى الطائفة من العلماء ويرون أنها جائزة بمعنى أنها مسنونة ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار في خطبته عليه الصلاة والسلام ورغب ورهب في خطبة الكسوف، قالوا فهذا يدل على مشروعية الخطبة لها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا ندب الوالي إلى الاستسقاء وهناك بلدة مكتفية بالماء والعشب؟ هل يشرع لهم الاستسقاء لندب الوالي لهم؟ أثابكم الله. نعم، هذا ذكره العلماء، وتكون السقيا لغيرهم، كان يكون البلد واحدا فيستسقون ويكون السقيا لهم زيادة خير ولغيرهم أيضا زوال بلاء وضر، لا حرج في هذا. نص بعض العلماء على أنه لا حرج في هذا، ويكون لمن أصابهم الغيث زيادة خير وبركة، ولمن لم يصبهم يكون زوال ضرر وبلاء عنهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يقضي صلاة الاستسقاء من فاتته ركعة منها؟ هل يقضيها سبع تكبيرات أم خمس؟ أثابكم الله. هذه المسألة مفرعة على المسألة التي تقدمت معنا في القضاء، هل إذا صليت مع الإمام تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى أو تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأخيرة؟ فمذهبان هما أصل هذه المسألة، تفرع منهما مذهب الجمع وهو المذهب الثالث وهو الذي يلفق بين المذهبين. فمن العلماء من يقول: الذي أدركته مع الإمام هو صلاتك الأولى، وبناء على ذلك فإذا سلم الإمام فإنك تضيف ما فاتك من الركعات وتعتبره آخر صلاتك. وهذا المذهب يحتج بحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يدل على أنك تبني على صلاة الإمام ولا تقضي ما فاتك. القول الثاني يقول: صلاتك مع الإمام هي الأخيرة، وبناء على ذلك فإذا قمت فإنك تقضي ولا تبني، وبناء على ذلك تعيد الركعات التي فاتك. وهناك مذهب ثالث يلفق بين المذهبين ويقول: يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال، جمعا بين رواية فقضوا ورواية فأتموا. وأصح هذه الأقوال وأقواها أنه يتم ويبني ولا يقضي ولا يجمع بين البناء والقضاء، وذلك لما يلي: أولا، لأن الرواية الصحيحة عن أبي هريرة تدل على هي أقوى ما تكون برواية الإتمام، وما فاتكم فأتموا. فأصحاب الزهري رحمه الله الذين رووا فأتموا أقوى من الذين رووا فقضوا، فالسفيانان يقدمان على غيرهما عند التعارض. ثانيا، أن رواية فأتموا لا تعارضها رواية فقضوا، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، يعني تمت، وقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها. والقاعدة في الأصول عند التعارض أنه إذا تعارض نص مع نص وكان أحدهما يتضمن المعنى الذي بمعنى أنه لا يعارض من كل وجه بحيث يمكن صرفه إلى معنى يتفق مع الوجه الثاني فإنه ينبغي صرف النص المخالف إلى المعنى الذي يوافق به النص الآخر. فنقول رواية فقضوا المراد بها رواية فأتموا، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام. فترجح القول من يقول إنه يتم ولا يقضي سندا ومتنا، سندا لأنها رواية أقوى، ومتنا لأن معنى الإتمام أقوى في الدلالة من معنى القضاء، فالقضاء يستعمل بمعنى الإتمام فدخل تحت الإتمام ولم يقوى على معارضته. يتفرع على هذه المسألة ما معنى، فإن كنت قد أدركت ركعة في صلاة الاستسقاء فهل تقضي فتقوم فتكبر 7 تكبيرات في الركعة الثانية التي ستقضيها، أو تبني فتكبر 5 تكبيرات؟ الصحيح أنك تكبر 5 تكبيرات على ظاهر السنة التي ذكرناها، والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع للنساء أن يحضرن لصلاة الاستسقاء كالعيد أسابكم الله؟ لا حرج في شهود النساء للاستسقاء إذا كان فيهن بعد عن الفتنة أو يؤمن من خروجهن الفتنة، وذلك لأن المقام مقام استرحام واستعطاف، وكان بعض العلماء يرى خصوص الخروج لكبيرات السن دون الشابات، فلا يشرع للشابات والنساء اللاتي فيهن فتنة أن يخرجن، لأنه يوم تضرع ومسكنة، وخروجهن فتنة لهن أو فتنة لغيرهن أو فتنة لهن ولغيرهن. أما بالنسبة لكبيرات السن والحطمة من النساء والضعفة فلا حرج في خروجهن، وبعض العلماء يمنع مطلقا، يقول لا يشرع خروج النساء مطلقا لا شابات ولا غيرهن. هذا مذهب بعض العلماء يميل إليه، أنه لا يشرع خروج النساء مطلقا لصلاة الاستسقاء. نعم أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في صلاة الاستسقاء إذا لم أدرك الصلاة مع الجماعة هل أصلي بمفردي أم أستمع للخطبة أثابكم الله؟ من جاء وقد فرغ الإمام من صلاة الاستسقاء ودخل فيه وكان الاستسقاء في مسجد فإنه يصلي 2 ركعة تحية المسجد ثم ينصت ويدعو بدعاء المسلمين ويسأل الله عز وجل الرحمة أثناء الدعاء وأثناء خطبة الإمام، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم الزيادة والنقصان في عدد تكبيرات صلاة الاستسقاء أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5 على الأصل الذي ذكرناه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في صلاة العيد، وعلى هذا فلا يشرع له أن يزيد، وبناء على ذلك تكون السنة على هذه الصفة الواردة. ولو زاد تكبيرة زائدة فبعض العلماء يرى أنها من ناحية الأصل أنها بدعة، ويراك أنه قد تكلم بكلام أجنبي، ويتفرع الحكم على هذه المسألة على الحكم في الكلام في الصلاة. وقد تقدم الكلام على مسألة الكلام في الصلاة إذا كان بذكر الله كالتكبير والتحميد وتلاوة القرآن، وإذا كان بغيره، وإن كان الأقوى أنها لا تبطل، إذا كبر تكبيرة أنه لا تبطل، لكنه يأثم لأنها بدعة وحدث فيعتبر آثما إذا كان عالما. لكن لو شك هل الذي كبره 4 تكبيرات أو 5 تكبيرات فإنه يبني على الأقل حتى يستيقن على الأصل الذي دل عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وكذلك حديث الشك في عدد ركعات الصلاة وحديث أبي سعيد وأبي موسى رضي الله عن الجميع، وهي كلها ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يزيد في عدد التكبيرات من عند نفسه فلا، لأننا قلنا إن هذا من البدعة والحدث ويأثم صاحبه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل قلب الرداء في الاستسقاء يشمل ما يسمى الآن بالغترة أو الشماغ أثابكم الله؟ أما بالنسبة لتحويل الرداء فالرداء كان مما يلبس لأعالي البدن كما موجود في الإحرام، هذا يسمى رداء، وما يكون لأسفل البدن يسمى إزارا، هذا في لغة العرب. وقلب رداء عليه الصلاة والسلام فجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وهذا هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطرد بعض العلماء رحمه الله ذلك في الملبوس الآن، وقال لما كان المعنى هو التفاؤل بتغير الحال واسترحام الله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يشرع إذا كان له عباءة كالبشت ونحوه أن يقلبه، ولا حرج أن يجعل أيمنه على يساره ويسره على يمينه، قالوا لا حرج في هذا. وكذلك أيضا إذا لم يكن عليه عباءة أن يقلب غطاء على الرأس وهو الذي كالغطرة والشال ونحوها، قالوا لا حرج عليه أن يقلب، يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه، فلا حرج عليه في ذلك لأن المعنى موجود وصورة الثوب غير مؤثرة، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله عز وجل والفأل المحمود شرعا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ورد دليل على تخصيص الصلاة بيوم الاثنين؟ أثابكم الله. مشكلة إذا كان أول السبت هذا لليهود ولا نريده، ولا أحد للنصارى ولا نريده، ما بقي إلا الاثنين يوم صيام، ولذلك يقول أنه يوم صيام وهو أرفق بالناس، الذي ذكره بعض العلماء أنه أرفق ويسر على الناس، فيكرهون السبت لأنه يوم اليهود، ويكرهون الأحد لأنه يوم النصارى، ويرون أنه ابتداء الاثنين يعني أرفق بالناس ويكون يوافق عرض الأعمال على الله، والناس في صيام أقرب إلى الله عز وجل، ومثل الاثنين يكون الخميس، لأن في الخميس مثل ما الاثنين، وقد يكون أرفق من جهة كونه أخف عليهم. على العموم ليس هناك دليل بتخصيص الاثنين، لكن لو خصص الاثنين لا حرج، لأن أصل تخصيص الاثنين كان يقال أخرج الاثنين لا حرج، أما بالنسبة للزومه واعتقاد وجوبه فليس هناك دليل على لزومه ووجوبه، فرق بين أن نقول يخصص يوم للخروج هذا ثابت في السنة ولا إشكال، لكن اعتقاد أنه واجب ليس بواجب، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة إذا دعا الخطيب؟ أثابكم الله. رفع اليدين في خطبة الجمعة لا يشرع إلا عند الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه حين استسقى، فدل على أنه كان من هذه إذا دعا أنه لا يرفع إلا في استسقاء، ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله على أنه لا يشرع الرفع. ولما رفع عمرو بن سعيد الأشدق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال الصحابي تبا لها من يديني قصيرتين، وهذا إنكارا له، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا ونحو هذا، ما كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه في دعائه، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، امرأة عليها عدة كفارات أيمان، فهل تكفر كفارة واحدة أم متعددة؟ أفادكم الله. هذا فيه تفصيل، إذا حلفت اليمين على شيء واحد وكررت اليمين، قالت والله لا أخرج، ثم بعد ساعة قيل لها اخرجي قالت والله لا أخرج، ثم اليوم الثاني قيل لها اخرجي قالت والله لا أخرج، فلو حلفت 1000 يمين على هذا الشيء المعين فكفارته كفارة واحدة. وأما إذا كانت حلفت أيمانا متعددة على أشياء متعددة فإن الكفارة فيها متعددة بتعددها، وذلك لاختلاف أسبابها، فكل يمين تستقل بحكمها ويجب التكفير على كل واحدة منها مفردة عن أختها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إدراج الوضوء في الغسل سواء كان للتبرد أو للجنابة أو للجمعة؟ أثابكم الله. ما حكم إدراج الوضوء في الغسل؟ لا حرج أن يدرج الإنسان الوضوء تحت الغسل، فتنوي قبل غسلك أن تصلي بعد الغسل، هذا لا حرج فيه، وفي حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ بعد غسله، كان بعد الغسل يصلي مباشرة، فأجمع العلماء على أن من نوى بغسله أن يصلي أنه يجزيه، سواء كان الغسل لجنابة أو كان غسلا مستحبا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل متى تصلي المرأة الصلوات الخمس؟ هل هي بعد انتهاء الإمام من الصلاة أم بعد دخول الوقت مباشرة؟ أثابكم الله. إذا دخل الوقت يجوز للمرأة أن تصلي، فإذا سمعت النداء أو غلب على ظنها أن وقت الصلاة قد دخل فإنها تصلي، والله تعالى أعلم. لا تلزم بصلاة الإمام ولا يجب عليها أن تتقيد بصلاة الإمام، وإنما يتقيد بصلاة الإمام الرجل في يوم الجمعة، إذا كان قد ترك الجمعة تهاونا فإنه لا يصليها ظهرا إلا بعد صلاة الإمام للجمعة، لأن لا تجب عليه ظهرا إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة وفواتها عليه، كما بينا ذلك في باب صلاة الجمعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا وصلت المسجد والجماعة في التشهد الأخير هل أجلس معهم للتشهد ثم أتم 4 ركعات مثلا في صلاة الظهر، أم أنتظر حتى يتجمع بعض المتأخرين ونقيم جماعة جديدة؟ أثابكم الله. من دخل المسجد وجب عليه أن يدخل مع الجماعة لظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فما أدركتم فصلوا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. فقال: فما أدركتم، فلم يفرق بين قليل ولا كثير. ولذلك يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ترك الجماعة حتى قال للرجلين: ما منعكما أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ مع أن أنهما كان قد صليا في رحالهما. فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فكون الإنسان يدخل والجماعة قائمة والإمام في صلاته ويبقى واقفا ينتظر تسليم الإمام، هذا لا أصل له من جهة الدليل العيني، أي ليس هناك دليلا يستثني هذا العموم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينص العلماء رحمهم الله في حديث أبي هريرة في الصحيح على أنه ينبغي، ومنهم من يقول يجب عليه، أن يدخل مع الإمام ولا يتخلف. وقد جاء الأمر في بعض الأحاديث في السنن مفسر، قال: على أي حالة أدركتمونا فصلوا، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يدخل على الحالة التي يجب عليها الإمام. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس والعامة أنهم يرون الإمام ساجدا فيبقون حتى يرفع الإمام من سجوده، وهذا فوات للخير وفوات للبركة. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا وجد الإمام ساجدا أن يسجد، فإن الله يرفع بها درجة ويعظم له بها الأجر، وقد يستجيب الله له الدعاء، فقد يوافق بابا مفتوحا في السماء فيستجاب له. وفي الحديث الصحيح: فقمن أن يستجاب لكم، فيترك السجود ويترك الفضل والدرجات وينتظر حتى يقوم الإمام. ولذلك يفوته الخير، يفوته أولا وقت الصلاة، لأن هذا القدر الذي فيه السجدة يعتبر من أول الوقت. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. يعني ربما لحظات يسيرة خير للإنسان من الدنيا وما فيها. فهذا القدر اليسير تدركه والإمام راكع، تدركه والإمام ساجد، تدركه والإمام جالس بين السجدتين وهو يتشهد، على أي حالة أدركت الإمام صلى رحمك الله وادخل مع الجماعة، هذا هو نص السنة. وأما كونه يتأخر ويقول أريد الجماعة الثانية، فإنه إذا صلى مع الجماعة الأولى أدرك فضل أول الوقت وأدرك فضيلة الجماعة الأولى. وإن كان لم يدرك حكم الجماعة، وفرق بين قولنا أدرك حكم الجماعة وبين قولنا أدرك فضل الجماعة. فقد نص العلماء على أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام الأول، أنه يكون مدركا لفضل الجماعة الأولى. ولذلك قالوا في رواية 27 درجة و25 درجة، قالوا 27 لمن أدركها كاملة و25 لمن أدركها على آخر حظها والست بينهما لمن أدرك ما بينهما. ولذلك من السنة أن الإنسان يدخل مع الإمام، وهذا هو الذي حرص الإسلام عليه من اجتماع الشمل، وكان الإسلام يريد أن يجتمع الناس وأن لا يتفرقوا وأن لا يكون ذلك سببا لزوال المعنى الذي من أجله قصدت صلاة الجماعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. سيكون هذا آخر درس بالنسبة لما قبل الاختبار، وإن شاء الله سيكون الدرس القادم في رمضان ولا بعد رمضان. ها؟ طيب، إذا رمضان الثلاثاء الأول أو الثاني وافق كم؟ إذن الثلاثاء الثاني إن شاء الله من شهر رمضان بعد صلاة العصر، سيكون موعده إن شاء الله بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.